أشرف حديث لأهل الشام. عد هذا الحديث من أشرف أحاديث أهل الشام، وذلك لما تضمن هذا الحديث من أمور عظيمة. وتشرف هؤلاء الرواة بحملة هذا الحديث ونقل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم شاميون. تضمن الحديث وصايا عظيمة. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام روعة ربه أنه جل وعلا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا يبين لنا أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يحرم على نفسه ما شاء، ويوجب على نفسه ويكتب على نفسه جل وعلا ما شاء. كما كتب على نفسه الرحمة حرم الظلم على نفسه جل وعلا، وهذا يدل على عظيم عدله سبحانه وتعالى وكمال عدله. فهو الحكم العدل جل وعلا الذي لا يظلم العباد شيئا، بل حرم الظلم على نفسه. والظلم الذي حرمه الله جل وعلا على نفسه وهو أن يضع الشيء في غير موضعه، أو أن يعاقب من لا يستحق العقوبة، أو يثيب من لا يستحق الثواب. فالله جل وعلا منزه عن ذلك، فهو الحكيم سبحانه وتعالى الذي له الحكمة، وهو وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها، ليس كما يقول الأشاعرة وغيرهم إن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، له أن يعذب الطائع أو كذلك ينعم العاصي، فله أن يفعل ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا الفهم ليس بصحيح، بل هو باطل، ينافي عدل الله جل وعلا وينافي حكمته، وترده النصوص الكثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ربنا جل وعلا حرم الظلم على نفسه. إذا حرم الظلم على نفسه، كيف يقال بعد ذلك له أن يعاقب الطائع الذي امتثل أمره سبحانه وتعالى، وامتثل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وقام بما أوجب الله جل وعلا عليه؟ فهذا يخالف العدل ويخالف الحكمة، وهو ظلم نزه الله جل وعلا نفسه عنه. وإنما معنى الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، معناه أنه جل وعلا إذا عاملهم بمعاملة الاستحقاق وبالأعمال جزاء الحسنات والثواب، فإنه لم ينجو أحد. إذا كان ربنا جل وعلا عامل الناس بهذا الميزان، ولذلك إذا عذبهم عذبهم وهو غير ظالم لهم، لكن من رحمته جل وعلا أنه لم يعامل عباده بهذا الميزان، وإنما عاملهم بميزان الرحمة جل وعلا، فقد سبقت رحمته غضبه وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. لو كانت الجنة إنما يتحصل عليها من أتى بالأعمال التي بها يستحق ذلك فلن يدخل أحد الجنة. فإذا عذب الله جل وعلا عباده بهذا الميزان من ينجو؟ قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، وتعالى جل وعلا أن يضع الشيء في غير موضعه أو مما يخالف حكمته سبحانه وتعالى. والظلم الذي حرمه الله جل وعلا على نفسه حرمه على العباد، وجعلته بينكم محرما. والظلم الذي حرمه الله جل وعلا على العباد ظلم لا يغفره جل وعلا، وهو الشرك به جل وعلا، الشرك الأكبر. فهذا من أعظم الظلم، ولذلك لا يغفره الله جل وعلا للعبد إذا مات من غير توبة منه، كما قال جل وعلا على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال جل وعلا: ولو شاء الله. وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعبد إذا وقع في هذا النوع من الظلم الذي هو الشرك الأكبر ومات من غير توبة منه فإن الله جل وعلا لا يغفره له. وهذا النوع من أنواع الظلم أنواع كثيرة، إذا وقع الإنسان في شيء منها وقع في ذلك، كدعاء غير الله من الأموات والاستغاثة بهم، أو الذبح لهم تقربا وتعظيما، أو النذر لهم، أو كذلك إذا صرف عبادة لغير الله جل وعلا، أو اعتقد في غير الله جل وعلا أنه يدبر مع الله، أو أنه يعطي الخير بذاته ويعطي البركة بذاته، فكل ذلك من الشرك الأكبر بالله جل وعلا، وهو من أعظم أنواع الظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. العبادة هي حق الله سبحانه وتعالى، حق الخالق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالذي خلق جل وعلا هو الذي يستحق العبادة، فمن صرف العبادة بغير الله جل وعلا فقد وقع في أعظم أنواع الظلم، قد وضع الشيء في غير موضعه. العبادة حق الله جل وعلا على عباده، كما بين ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، تبشرهم فيتكلوا. فالعبودية حق لله جل وعلا، فمن عبد غير الله وصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا بملك أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو صنم أو غير ذلك فقد أشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهو من أعظم أنواع الظلم. وتقدم أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، قد قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما ربك بظلام للعبيد. قال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعالمين. قال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعباد. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذا فيه رد على من يقول قد يعمل الصالحات ثم لله جل وعلا ان يعاقبه. الله جل وعلا يقول: فلا يخاف ظلما ولا هضما، ما دام انه قد امن وعمل صالحا فوعد الله جل وعلا الذي لا يخلف وعده ولا يتخلف وعده جل وعلا بهذا الوعد. وان العبد اذا امن وعمل الصالحات فانه امن من عذاب الله جل وعلا، وانه لا يخاف ظلما ولا هضما، بل ولا هضما، ليس فقط الظلم، لا، ولا حتى الهضم لشيء من حقه ولو كان شيئا قليلا، وان كان مثقال ذره فان الله جل وعلا يجازي عبده بها. وتعلمون ذلك الحديث العظيم، حديث صاحب البطاقة، الذي فيه أن رجلا يأتي يوم القيامة وينشر له 99 سجلا كلها ذنوب ومعاصي، كلها خطيئات، فيقول الله جل وعلا: هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. يقول: هل لك من حسنة عندنا؟ فيتذكر فيقول: لا. فيقول الله جل وعلا: له، بل لك حسنة عندنا، وإنك اليوم لا تظلم. فترفع له بطاقة مكتوب عليها كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، توضع في كفة، والسجلات الأخرى في الكفة الأخرى، فتطيش هذه البطاقة بتلك السجلات. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد شيئا جل وعلا. النوع الثاني من انواع الظلم هو الظلم الذي لا يتركه الله، الذي لا يتركه الله، بمعنى انه لا بد فيه من القصاص، لا بد فيه من القصاص، لان هذه المظالم تتعلق بحقوق العباد، والعباد لا يتنازلون عنها، العباد لا يتنازلون عنها، فإنهم يطالبون بها يوم القيامة، فيأتون يوم القيامة يطالبون بهذه الحقوق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من أن تقع في شيء من هذه المظالم، وأن هذه المظالم لا بد أن ترد لأصحابها. فالظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: الظلم ظلمات يوم القيامة. وهكذا جاء في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يثبته. تلا قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يدخل أحد من الجنة وهناك أحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، لن يدخل أحد الجنة وهناك أحد يطالبه بمظلمة، كما أنه لا يدخل أحد من النار وهناك أحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة. جاء هذا في حديث جابر بن عبد الله الذي رحل لأجله شهرا إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد وفي غيره، وجاء كذلك في غير هذا الكتاب. هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله جل وعلا يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الديان، أنا الديان. يقول الله جل وعلا: أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلم، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. ومعناه لا بد من القصاص ولا بد من رد المظالم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهكذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم، وأنه يوم القيامة إنما هي الحسنات والسيئات. قال قبل أن لا يكون إلا الحسنات والسيئات، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كان يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، إذا نطحت شاة جلحاء شاة قرناء، يقاد لتلك الشاة الجلحاء من تلك الشاة القرناء وهي بهائم، ومع هذا يكون القصاص بينها. فهل يترك الله جل وعلا القصاص بين العباد؟ لا يتركه الله سبحانه وتعالى، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان قضيبا من أراك أخذته بغير حق. لذلك قال عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضيه. قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان عودا من أراك أو قضيبا من أراك يطوق يوم القيامة من سبع أراضيه، قيد شبر. فكيف بمن أخذ فدانا؟ فكيف بمن أخذ فدانات؟ فكيف بمن أخذ أراضي؟ فكيف بمن أخذ بيوتا؟ كيف بمن أخذ سيارات؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المظالم التي يأخذها الظالم يأتي يوم القيامة محملا بها، يأتي يحملها يوم القيامة. حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من ذلك: لا لأن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة بقرة لها خوار، أو جملا له رغاء، أو شاة تيعر، كيف تستطيع يا عبد الله تحمل ناقة على ظهرك، أو تحمل سيارة، أو تحمل كذا وكذا من هذه الأراضين السبع تطوق بذلك يوم القيامة؟ فالأمر عظيم يا عباد الله، أمر المظالم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله دمه وعرضه. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. فهذا الظلم لا يترك الله جل وعلا، ومن وقع في ذلك فهو المفلس. الذي يقع في مثل هذه المظالم فهو المفلس حقا. ليس المفلس من أفلس الدنانير والدراهم كما هو في ظن الكثير من الناس. حقيقة الإفلاس هو الإفلاس من الحسنات يوم القيامة، حقيقة الإفلاس من الحسنات يوم القيامة بسبب الوقوع في المظالم، لأن هذه المظالم ترد بتلك الحسنات حتى يفلس العبد. كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات، يأتي وقد أخذ مال هذا وقذف هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فأخذ به إلى النار. فهذه حقيقة الإفلاس عباد الله، أن يظلم الإنسان أخاه المسلم إما في ماله وإما في عرضه وإما كذلك في بدنه أو في غير ذلك، فذلك من الظلم الذي لا يتركه الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله جل وعلا يجعل القصاص حتى بين أهل الإيمان قبل دخولهم الجنة قد سلموا من هذا النوع من القصاص، فهناك أيضا قصاص آخر وهو تهذيب نفوس المؤمنين حتى يدخلوا الجنة وقد نقوا وهذبوا، كما قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا مروا على الصراط فإنهم يوقفون عند تلك القنطرة فيهذبون، فينزع ما في صدورهم حتى يهذبوا وينقوا. يوم الخيامة يوم عظيم يحدث فيه من الأمور العظيمة التي تدل على كمال عدله سبحانه وتعالى وعلى كمال حكمته سبحانه وتعالى. فهناك الموازين التي توزن بها الحسنات والسيئات، هناك الحوض، هناك الصراط، وهناك نشر الدواوين والصحف، أمور عظيمة، ومنها كذلك القصاص. النوع الثالث من نوع الظلم هو ظلم العبد لنفسه، وهو أن يقع في الذنوب والمعاصي، لأن العبد إذا وقع في الذنوب والمعاصي فإنه يعرض نفسه لعذاب الله جل وعلا. وهذا النوع الذي قال ربنا جل وعلا عنه في كتاب الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأهل الإيمان على ثلاثة أصناف، كلهم أهل إيمان لكن ليسوا على حد سواء، إيمانهم يتفاضلون فيه، فمنهم من هو قوي الإيمان ومنهم من هو ضعيف الإيمان، فمنهم السابق بالخيرات وهذا في أعلى المنازل، وهؤلاء هم أهل الإيمان الذين عظم إيمانهم. وهناك المقتصد الذي اقتصد على الإتيان بالفرائض بالواجبات لكن السابق الخيرات، مع إتيانه بالواجبات كذلك حرص على المستحبات. وأما الظالم لنفسه فهو المقصر الذي فرط والذي قصر في أداء واجب أوجبه الله جل وعلا عليه، أو فعل معصية وفعل ذنبا، فهذا ظالم لنفسه. لماذا ظالم لنفسه؟ لأنه عرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى. هذا البصر وهذه هاتان العينان التي يبصر بها العبد إذا أبصر بهما الحرام فتعذب يوم القيامة، وهكذا كذلك الجوارح تعذب يوم القيامة. هو يناظر في الدنيا لأجل تلبية رغباتها، تلبية رغباتها، يلبي رغبة بصره لينظر إلى الحرام، لأن النفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، فالعين تزلي وزناها النظر، وكذلك اليد تزلي وزناها البطش، وكذلك الفرج يزني، والقلب يتمنى ويهوى. فإذا النفس أمارة بالسوء تريد من العبد أن يطلق العنان لبصره في الحرام، ويطلق العنان للسانه في كل ما يريد أن يقول، ويطلق العنان لجوارحه، فهو يناضل في هذه الدنيا ويجاهد لإشباع رغبات نفس الأمارة بالسوء. هذه الجوارح تنكر عليه يوم القيامة وتفضحه يوم القيامة، فيوم القيامة تنطق الجلود وقال جلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله جل وعلا يجعل يوم القيامة الأرض تنطق، تحدث عن أخبارها، والأراضون تشهد لمن كذلك فعل فيها الصلاح والخير، يشهد للمؤذنين على مدى أصواتهم، وهكذا الجوارح تشهد وتنطق يوم القيامة. فتؤنب هذا العبد الذي كان لأجلها يجاهد ولأجل تلبية رغباته، فتفضح يوم القيامة حتى يقول فسحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل. فنحذر من الظلم يا عباد الله بجميع أنواعه، ونطلب من الله الهداية، لأن الهادي من هداه الله، وإلا فكلكم ضال كما قال سبحانه إلا من هديته. فالإنسان يحرص على دعاء الله جل وعلا وعلى طلب الإعانة على التوفيق. فهذه كلمة بين يدي محاضرة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى، وإن كنت أعلم أن الجميع يريد أن يستمع إليه، لكن رغبته حفظه الله ذلك من تواضعه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا عند حسن ظنه بنا وبكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر بزيارة إخواننا في هذه البلدة الطيبة وهذا المسجد المبارك، نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع الذي يعيننا بإذن الله تعالى على العمل الصالح، ونشكر لإخواننا حرصهم وحسن ظنهم بإخوانهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما يبذلونه في العلم والدعوة وهكذا تهيئة مثل هذه المجالس المباركة في ميزان حسناتهم وحسنات الجميع. كما نشكر أخانا أبا خالد حفظه الله على هذه المشاركة الطيبة النافعة، وهكذا أهل السنة والجماعة يتذاكرون فيما بينهم، يذكر بعضهم بعضا بهذا العلم والهدى الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبآيات الله يعظون أنفسهم ويعظون من معهم ومن حولهم من المسلمين. وأي واعظ أعظم من وعظ كلام الله سبحانه وتعالى، وهكذا كذلك يذكرون أنفسهم ومن معهم ومن حولهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأي كذلك مذكر أعظم من التذكير بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة، ما أحوجنا أن نعيد أنفسنا عودا حميدا ورجوعا سليما إلى حياض الكتاب والسنة، عودا بالمعنى الحقيقي الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن يحقق المسلم في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي مجتمعه معنى تتبع نصوص الكتاب والسنة، معنى الالتزام بهذا الصراط المستقيم والدين القويم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وحققه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من بعده في سيرتهم وفي كذلك منهجهم. ما أجمل وأحسن أن يحفظ المسلم ما يكون من قوله وفعله، فيكون ذلك موزونا بميزان الكتاب والسنة، ميزان العدل وشاهدي العدل اللذان لا يعينان الإنسان إلا على ما فيه الخير له في دنياه وفي أخرى. والعلم مباحثه كثيرة ومسائله عديدة، وفي هذه اللحظات نتذاكر فيما يظن أنه يناسب التذكير به، ننتفع به جميعا المتكلم والسامع، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا. أول هذه المسائل أيها الأحبة مسألة عظيمة من مسائل هذا الدين، وأمر أمر الله عز وجل به بكتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم بسنته، ألا وهو أمر النصيحة، أمر النصيحة التي تعتبر من أعظم الواجبات التي جاء بها ديننا، بل وكان عليه مدار دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويدخل فيه كل الواجبات على اختلاف مراتبها وتدرج كذلك أهميتها. فما أرسل الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا وكان ناصحا لأمته، فقد ذكر عددا من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وهم يدعون أممهم وينصحون لهم، ومنهم من يقول وأنصح لكم، وآخر يقول وأنا لكم ناصح أمين، وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث تميم بن أوس الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم، وليئمة المسلمين وعامتهم. وفي رواية كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا يدل على تأكيد هذا الأمر العظيم الذي كاد أن ينحصر الدين فيه، كاد أن ينحصر الدين فيه. خصال الدين عديدة وواجباته كثيرة، وكاد أن يجتمع أمر الدين على النصيحة، كاد أن يجتمع أمر الدين على النصيحة لعظم منزلته وكبير أهميته في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال العلماء كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي كاد أن يكون الحج بالوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. وهكذا من لم يقم هذا الواجب فلا دين له، كاد أن يكون الدين في النصيحة. ومن تأمل هذا المعنى وتدبره وقارن معناه العلمي وهكذا كذلك تطبيقه العملي تحقق له هذا المعنى العظيم الذي عده بعض العلماء أنه الركن السادس من أركان دين الإسلام. الركن السادس من أركان دين الإسلام، وذلك لأن الله عز وجل قرنه بأركان هذا الدين في مواضع من كتابه، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنته. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. تأملوا كيف قدم ربنا سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من النصيحة ومن معنى النصيحة، على الأمر بالصلاة والزكاة. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن هذا المعنى هو الركن السادس من أركان هذا الدين. إذا علمنا ذلك عباد الله ونظرنا فيما ورد في هذا الباب من أدلة كثيرة تدور حول هذا المعنى، معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معنى النصيحة للمسلمين، علمنا عظيم منزلة هذا الواجب في دين الله سبحانه وتعالى. فمن عظيم ما يدل على عظم منزلته في دين الله عز وجل قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن أعظم أسباب خيرية هذه الأمة قيامها بهذا الواجب العظيم الذي يدخل فيه جميع ما أمر الله عز وجل به من التوحيد وجميع ما نهى عنه من الشرك وما دون ذلك من واجبات ومحرمات. وهكذا كذلك ما أخبرنا الله عز وجل به في الآية المتقدمة التي فيها أعظم صفة من صفات أهل الإيمان، هي من أعظم معالم تحقيق الإيمان في أنفسهم وفي مجتمعاتهم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال بعض العلماء: دلت الآية على أن من أعظم ما يتحقق به إيمان المؤمن تحقيق هذه الصفة. تتمة لما سبق، كما سمعنا ذكر بعض أهل العلم أن هذا يدل على عظيم منزلة هذا الواجب وملازمته لتحقيق معنى الإيمان، ومما يدل عليه ويؤكده ما ثبت في الصحيح في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أرضاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. تأمل أخي المسلم هذا الحديث وتدبر الآية السابقة في قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فدل ذلك أن من معاني تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم تفاوتهم في تحقيق هذا الواجب، تفاوتهم في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بحسب استطاعتهم وطاقتهم. ولهذا كان في مقابل هذا من أعظم صفات المنافقين عدم تحقيق النصح بل الغش والخيانة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، كما قال سبحانه وتعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فالناس عباد الله من أهل هذا الدين أهل الإيمان درجات، يتفاوتون في هذه الدرجات بتفاوت تحقيقهم لهذا الواجب العظيم، كما أن أهل الكفر والنفاق والفجور والفسوق في درجات، في دركات، وتفاوت دركاتهم بتفاوت تثبيطهم وتخاذلهم وتقاعسهم وكذلك معاداتهم لمعنى هذا الواجب العظيم الذي جاء به ديننا، وهو مرتكز دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أعلى أهل الإيمان درجة، ومن أعظم ما كان به علو درجتهم ما كان من سبقهم لتحقيق هذا الواجب العظيم الذي كاد أن يجتمع الدين عليه. فهم أعظم الناس وأول الناس تحقيقا لمعنى النصح لأنفسهم ولذويهم ولمجتمعاتهم، وهكذا كذلك هم أبعد الناس عن معنى الوقوع في المنصوح عنه، فبذلك كانوا أول الناس وأحقهم بوصف الإيمان. ولهذا لما ذكر ربنا جل وعلا أهل الإنعام الذين أنعم الله عز وجل عليهم قدم هؤلاء الذين هم أهل الإمامة وأهل كذلك الرتبة العلية، كما قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه درجات أهل الإيمان بقدر درجة صدقهم في العلم والعمل، ومن ذلك تحقيق هذا الواجب العظيم. فإذا كان كذلك أيها الأحبة، وما أكثر ما ورد في هذا الباب من أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في تحقيق هذا الواجب والحرص على تطبيقه بقدر استطاعتهم وبقدر إمكانهم مع ما علموه من الضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فهذا كله يحثنا أيها الأحبة على الجد والاجتهاد في تحقيق هذا الواجب العظيم في أنفسنا وفي ذوينا وأسرنا وأبنائنا ومجتمعاتنا، لأننا إذا حققنا ذلك أعنا على تحقيق هذا الدين بمعناه الحق في أنفسنا أولا وفي أقرب الناس إلينا ثانيا. وهذا الترتيب هو كذلك الذي جاءت به شريعتنا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما أنزل الله عز وجل عليه العلم والهدى أنزله لما فيه من الخير لإصلاح رسولنا ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام الذي قد عصمه الله قبل الرسالة والنبوة بما عصمه، فزاده عصمة ورفعة وكذلك صلاحا بما أنزل الله عز وجل عليه من العلم. ثم كان ما أمره الله عز وجل به من إنذار عشيرته الأقربين: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهكذا نحن كم نسمع من نصائح العلم، وكم كذلك تمر علينا من مباحثه ومن واجباته وغير ذلك من أمور كثيرة تتعلق بجوانب كثيرة من جوانب حياتنا، ولكننا نجد القليل ممن وفقه الله ورحمه قد حقق هذا العلم بالعمل. نحن نحتاج أيها الأحبة أن ننصح لأنفسنا بأن نجتهد بالعمل بهذا العلم، وهو من النصح، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن القيام بهذا الواجب العظيم. وهكذا كذلك مع أسرنا وأبنائنا، وهكذا كذلك مع مجتمعاتنا. نصيحة الصادق الذي يريد لنفسه ولغيره الخير، والكلمة إذا خرجت من القلب دخلت إلى القلب. نصيحة المشفق الذي علم فسر هذه الحياة وعظم ما بعدها نصيحة من وفقه الله للعلم وعلم حال من جهل وحرم هذا العلم، فيكون عنده من الرزق ومن الحلم ومن الحكمة ما يعين على هداية الخلق. نصيحة من رأى كثرة ما ابتليت به المجتمعات من فتن الشهوات وفتن الشبهات ودعاة السوء والضلال مع قلة الناصحين، وخصوصا أهل الصدق وأهل التوفيق، فإن المرأة إذا تأمل مثل ذلك دعاه ذلك إلى الجد والاجتهاد في بذل النصيحة أولا وفي وضعها على الوجه الذي يكون بها الإصلاح ثانيا. وهذا مما نتناصح ونتذاكر به كذلك في مجلسنا هذا، كما أن للنصح منزلة عظيمة يجب أن نبذلها مع أنفسنا أولا، فنحقق العمل بالعلم بقدر ما نستطيع، فنكون قدوة صالحة لأسرنا وأبنائنا أولا ولمجتمعاتنا ثانيا. كذلك نلقي معنى آخر ووقفة أخرى حول هذا المعنى مما دعينا إليه في ديننا وعلمناه في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قضية كيف يستطيع المسلم أن يحقق النصح. ليس المقصود أن ترمي النصيحة فتقذفها بلسانك وتضعها من فوق عاتقك ثم بعد ذلك لا يتحقق بها النفع، أو ربما على العكس من ذلك، بدلا من أن يحصل المقصود الحسن المطلوب من هذه النصيحة تكون النتائج العكسية من المفاسد والعواقب السيئة التي لا يشك أدنى من عنده معرفة بالعلم الشرعي وكذلك إدراك لمعنى الإصلاح والنصح أن هذا ومثله ليس مما قصدته الشريعة في هذا الواجب العظيم. ولهذا ذكر العلماء ضوابط وقواعد في قضية النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم هذه الأمور قضية العلم، أن يكون البادل لهذه النصيحة والقائم والمقيم لهذا الواجب عنده من العلم ما يتحقق معه تأدية هذا الواجب. ولا يعني ذلك حصر هذا الواجب في صف العلماء أو من كان قريبا منهم من طلبة العلم المتمكنين، ولكن معناه أن يكون ذلك بحسب كل مسألة مقصودة لابد أن يكون عندها ومعها من العلم ما يتحقق به المقصود الشرعي في هذا الواجب. ولهذا كان هذا الواجب يعم كل المسلمين. الدين النصيحة عام لكل مسلم ومسلمة عنده علم كثير أو عنده علم قليل، لكنه لابد أن يعلم أن ذلك الواجب يؤديه بعلم علمه من دين الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة العلم، وهذا عام في كل مسألة ولكل مسلم، ولكن المقصود أن يؤدي ذلك بالعلم بحسبه. ولهذا ذكر العلماء تفاصيل تدور حول هذا المعنى العظيم. فليس من الصواب أن يتصدر الجاهل تصدر العلماء، ولا كذلك من معنى هذا التنبيه أن يمتنع كل أهل الإسلام عن النصح إلا أن يبقى ذلك للعلماء، بل هناك نصح خاص بالعلماء، وهناك نصح يشمل من دونهم، وهناك نصح يعم كل مسلم ومسلمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فأنت علمت ما هو معلوم من الدين بالضرورة من أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وواجبات وفرائض هذا الدين، ما يجب معه تأدية حق الله عز وجل فيه بالنصح، وكذلك التعليم، وهو أحد أسباب النجاة من الخسارة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا يشمل كل إنسان، ويشمل بلا شك كل مسلم ومسلمة. فيجب علينا أن نؤدي هذا الواجب، ونؤديه بما علمنا من العلم الشرعي. وهكذا كذلك من هذه الأمور التي تراعى ما ذكره العلماء من قضية الحكمة في تأدية هذا الواجب. الحكمة التي معناها وضع الشيء في موضعه الذي يكون به صلاحه وكماله وتمامه، فعند ذلك تراعى المصالح من المفاسد، فيجتهد المسلم في الوصول إلى أعلى المصلحتين، ويجتهد في دفع أشد المفسدتين. فإذا ابتلي بما تتزاحم فيه المصالح اجتهد في الوصول إلى أعلى المصلحتين، وإذا ابتلي بما حصل فيه تزاحم المفاسد اجتهد بما يدفع به أشد المفسدتين، وإذا وقع تزاحم مصلحة المفسدة آثر دفع المفسدة على جلب المصلحة، وغير ذلك من الضوابط والقواعد حول هذا المعنى التي ذكرها العلماء بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال العلماء: من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه، ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه. ولهذا قد يكون من الحكمة أحيانا تأخير النصيحة، لا تركها ولكن تأخيرها. وفرق بين الترك والتأخير. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم بابا يدل على هذا المعنى، فقد ذكر ما معناه ما يجوز أن يكتم من العلم، ثم ذكر أثر علي رضي الله عنه أرضاه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وذكر حديث معاذ الذي ذكره أخونا أبو خالد حفظه الله تعالى في حق الله على العباد وحق العباد على الله، وفيه آخره، وهذا هو الشاهد. قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: لا، إذن يتكلوا. استدل به الإمام البخاري على جواز كتم العلم أو بعض العلم على من لا يفهمه، ويؤيده استئناسه بهذا الأثر المروي عن علي رضي الله عنه أرضاه. وبمعنى أثر عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فقد يؤخر المعلم والناصح بعض العلم إذا علم أن هذا يكون به الإصلاح، وليس معناه أن يترك التعليم أو يترك النصح، وفرق بين هذا وهذا. وهكذا كذلك قد يؤخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان التأخير أصلح ويتحقق به ما هو أنفع، ومما يدل عليه ما جاء في الصحيحين في حديث أنس رضي الله عنه، وجاء معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. دخل ذلك الأعرابي إلى المسجد وبال فيه، فهم من في المسجد به فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتركوه لا تجرموه. والشاهد من هذا الحديث أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على هذا المعنى، وفي الحديث مسائل وفوائد كثيرة، ومنها هذا المعنى، إذ فيه تأخير نهي هذا الرجل عن خطئه، لأن تأخير ذلك تحقق به من المفسدة ما هو أخف ما إذا كان في الوقت الذي باشر فيه فعله. قال العلماء: لأنه لو نهي قبل قضاء بوله لاستدعى ذلك أن يلوث موضعا أكثر، وهذا هو الغالب، إذ قد يكون عنده من الحركة وغير ذلك ما يستدعي تلويث موضع أكثر وتنجيس مكان أكبر. وهكذا كذلك ما قد يكون معه من تلويث بدنه وثيابه، وما قد يضر بنفسه، ولهذا قال: لا تزرموه. وما يكون كذلك من شدة ردة فعله وغير ذلك مما نبه عليه أو على معناه العلماء. فهذا يدلنا على هذا المعنى، ومثل هذا كثير مما يراعي فيه المسلم هذا الواجب وما أمرنا بمراعاته من أمر الحكمة في وضع الشيء في موضعه. ومن ذلك أن يعلم كذلك ما يكون به الإصلاح في كلمته وفي فعله وربما حتى في اختيار المكان والزمان والشخص المناسب لأداء هذه النصيحة، لأن المقصود هو تحقق هذا النصح والانتفاع به. وهكذا كذلك مما يدور حول هذا المعنى ما يجب مراعاته أيها الأحبة من قضية تآزر بعضنا بعضا وشد بعضنا بعضا في تحقيق هذا الواجب، فإنه كما تقدم لا ينحصر على العلماء ولا على من هو حولهم من طلبة العلم، بل هذا واجب المسلمين جميعا. ولذلك قال بعض أهل العلم قرن معنى الموالاة بمعنى هذا الواجب، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمما يتحقق به الإيمان تحقيق معنى موالاة أهل الإيمان بعضهم بعضا، ومما يتحقق به أمر الموالاة قيامهم بهذا الواجب وتعاونهم فيه. إذا علمنا أن دين الله سبحانه وتعالى الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم هو هذا العلم والهدى، العلم النافع والعمل الصالح، فإذا كيف يصل هذا العلم النافع وهذا العمل الصالح إلى الناس؟ أنت تحب أن يكون الناس على الدين الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا علمت أن أعظم بل هو الباب الذي يتحقق به هذا الواجب هو النصح، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا علمت ذلك استوجب ذلك أن تؤدي ما تستطيعه تجاه هذا الواجب في نفسك وفي أهلك وفي مجتمعك، وبهذا يقوم الجميع بما يجب ويتعاون الجميع في هذا الباب. تارة أن نتعاون بتحقيق ذلك بأنفسنا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وتارة كذلك ما يكون من إعانة الآخرين في إيصال نصحهم، فأنت تستطيع أن تعين بتوزيع الأشرطة النافعة والمطويات المفيدة وبحث نفسك وتوجيه أهل بيتك ومن عرفت في مجتمعك إلى العلم الذي يعين كذلك على تحقق هذا المطلب الشرعي العظيم. فأنت تريد مجتمع مثالي كالمجتمع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، كيف يتحقق هذا ونحن لا نتعاون في تحقيقه؟ خصوصا ونحن نرى أيها الأحبة ما ابتليت به مجتمعاتنا من فتن كثيرة، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن لم يسلم منها مجتمع صغير أو كبير، عمت أكثر المجتمعات، كان من قبل ربما يتفاوت الأمر بين أهل الحاضرة وأهل القرى، وأما اليوم لا تكاد تجد فرقا كبيرا في اشتعال هذه الفتن، حتى لم تفرق بين حاضرة وقرى بل ولا غير ذلك، عمت الفتن المجتمعات بأسرها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعصم. فتن الشبهات بهذه الأفكار الهدامة وكذلك الدعوات المنحرفة الزائقة، منها ما يتعلق بالعقائد، ومنها ما يتعلق بكذلك الأخلاق وغير ذلك مما فرق المسلمين إلى أحزاب كثيرة وفرق عديدة، يتناحر بعضها مع بعض ويضاد بعضها مع بعض، وكل ذلك ليس من دين الله سبحانه وتعالى، فضلا عن فتن مثلها وأكثر من فتن الشهوات التي أضرت في مجتمعاتنا أيما ضرر، فتنت الكثير من الشباب والكثير من الفتيات حتى وصل حال مجتمعات المسلمين إلا من رحم الله إلى ما هو عليه اليوم. آثار التبعية المقيتة تظهر في أخلاقيات الكثير من شبابنا وفتياتنا. الكثير من الشباب والفتيات ظهرت عليهم آثار هذه الفتن، فتن الشهوات، ظهرت في مظاهر تلك الملابس وتلك التبعية التي تدلك على عظيم ما وصل عليه حال الكثير من شباب المسلمين وفتياته إلا من رحم الله، سقوط في الهاوية، وما تمر سنة إلا وهي أشد من التي قبلها في سقوط الكثير من شبابنا وفتياتنا، بل وتعدى الأمر إلى صغار أبنائنا في هذه الفتن العظيمة التي أضرت بمجتمعاتنا أيما ضرر. كنا نسمع ما ابتليت به بعض المجتمعات من أمر المسكرات والمخدرات في مجتمعات بعيدة، لم نكن نظن أن مجتمعنا هذا على ما عليه من فقر وما عليه من شدة حال، وكذلك ما عليه الناس من عوائد ومعاني أخرى فضلا عن الدين، أنه يصل بهم الأمر إلى ما وصلت إليه الدول المجاورة التي زاد في اشتعال هذه الفتن عندهم التوسع في الثراء وفتنة الرخاء التي هي علامة تنفتح معها غالبا مثل هذه الفتن. لكن وللأسف ابتليت مجتمعاتنا بهذه الفتن، حتى صار تداول هذه الأمور العظيمة من مخدرات وغيرها يكتشف ويتفاجأ به الكثير في المدارس المتوسطة فضلا عن الثانوية في كثير من المدن، فضلا عما ابتلي به السقطة من أبناء الشوارع وما صار يصطاد به بعض أهل الفساد ممن لا يبالون ولا يألون في المؤمنين إلا ولا ذمة، أن يدخلوا معاني الفساد في المجتمع بكل قوة، وغير ذلك من فتن أخرى، فتن شهوات عديدة ابتليت بها مجتمعاتنا، الدشوش وما تضمنته من أنواع الفساد أفسدت أخلاق الصغار فضلا عن الكبار. ابتلاء الناس وتوسعهم في الشبكة الحاسوبية وما يلحق به حتى صارت مواضعها أوكارا للفساد، تارة بمسمى الألعاب وتارة بغير ذلك، حتى انتشر في أيدي أبنائنا صغارا وكبارا تلك الصور الخبيثة والمقاطع الماجنة، أشياء مخزية وأمور عظيمة ابتليت بها مجتمعاتنا، أشياء ما كنا نسمعها فإذا نرى حقيقتها وعظيم أثرها في مجتمعاتنا. كثر أمر انتشار الفاحشة على مرأى ومسمع من الكثير من المسلمين، ومع ذلك أين الغيورون الذين يغارون على دين الله سبحانه وتعالى وحرماته؟ أين الذين يحرصون على إقامة ما يجب إقامته من دين الله عز وجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما يستطيعون؟ إن نبينا عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لهذا المجتمع وتحقيقهم لهذا الواجب فيه كقوم كانوا بسفينة، كما في حديث النعمان في الصحيحين، كان قوم بأعلاها وقوم بأسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى فقالوا لو أن لم نؤذي من فوقنا وخرقنا في نصيبنا خرقا. قال عليه الصلاة والسلام فلو تركوهما ما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا، وإن والله نخاف أن تغرق سفينتنا، نخاف أن تغرق سفينتنا بما نرى من هذه المنكرات العظيمة التي تشتعل اشتعال النار في هشيم الحطب، ولا نرى منكرا ولا مؤديا للواجب، نخاف أن تغرق سفينتنا بما يعمنا الله عز وجل من عقاب وعذاب إذا لم نؤدي ما يجب علينا مع هذا الواجب العظيم، إذا لم نتعاون الكبير والصغير والعالم وغير العالم في تأدية هذا الواجب والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا يكفي أخي المسلم وأختي المسلمة أن تكون صالحا في نفسك، فإن ذلك لا ينجيك من عذاب الله إذا لم تجتهد ولم تألو بالا في نصح غيرك وإصلاحه. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. فلا يكفي أن تكون صالحا، فإن مما يمنع عذاب الله سبحانه وتعالى وإهلاكه لمن ظلم ومن خرج عن أمره ودينه وشرعه أن يكون في المجتمع من يصلح فيه، أن يكون في المجتمع من يصلح فيه. لما ذكر ربنا جل وعلا قصة أصحاب السبت قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منهم من وقع في المعصية، ومنهم من نصح، ومنهم من سكت. فذكر حال من نصح وكيف نجاه الله عز وجل، وذكر حال من وقع وما كان من عذاب الله عز وجل. وسكت عن حال من سكت. قال العلماء: وبهذا تخويف لمن لم يقع في المنكر أنه قد لا ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك كذلك ما تقدم، وهكذا الحديث الآخر الذي جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام لما قام ليلة من الليالي فزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين الإبهام والتي تليها. الشاهد قالت له زوجته: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وتأملوا قولها رضي الله عنها وأرضاها: أنهلك وفينا الصالحون، ولم تقل المصلحون، الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث ولم يألوا بالا الصالحون على الإصلاح، فإنه يخشى أن يعمهم الله عز وجل بعقاب وعذاب من عنده. فلذلك عباد الله، تأدية لما يجب مع هذا الواجب العظيم من واجبات الدين، وحماية لأنفسنا ومجتمعاتنا من عظيم غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه، يجب علينا أن نؤدي بحسب استطاعتنا ما يجب مع هذا الواجب، كل بحسب استطاعته وقدرته وما أتاه الله عز وجل من إمكان، هذا بعلمه وهذا بجاهه وهذا بماله وهذا بما أعطاه الله عز وجل من استطاعة، كل يؤدي ما يجب في هذا الواجب العظيم. تأدية لهذا الواجب الذي هو من أعظم الواجبات كما تقدم في ديننا، وحماية لمجتمعنا من عاجل عقوبة الله سبحانه وتعالى وغضبه، إن لم نحن نقم بهذا الواجب ونؤديها بحسب استطاعتنا وإمكاننا، لأن الله عز وجل قد يعمنا بعقاب وعذاب من عنده إذا نحن لم نؤدي هذا الواجب. عباد الله، ونختم بأمر أخير أيها الأحبة، أمر عظيم يتعلق بواجب خاص يدور حوله هذا المعنى فيما يتعلق بتربية أبنائنا وحمايتهم. تأدية الواجب الذي يجب علينا معهم، إن أعظم من ننصح لهم أن ننصح أبناءنا وأن ننصح أسرنا، وما أكثر ما تسمعون من إخوانكم، ونسمع ممن يذكرنا ويعلمنا ما جاءت به الأدلة الكثيرة في هذا الباب العظيم. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلا يكفي أن تقي نفسك، بل كذلك أن تقي أهلك، أهل بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله أو لأهلي. خيريتك مع أهلك ليس أن تحرص على كسوتهم وعلى إطعامهم وهذا من الخير، لكن أعظم منه خيرا أن تحرص على ما يجب عليك من نصحهم لله وفي دين الله، من ضبطهم بما علمت من ضوابط هذا الدين أن تحفظهم وترعاهم بما أمرك الله عز وجل من أمر الحفظ والرعاية. كم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فأين نحن من تحقيق ذلك في أبنائنا وفي بناتنا؟ كم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوها عليه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا نظرت اليوم إلى المساجد لا تكاد تجد أبناء سبع ولا أبناء عشر، فضلا من فوق ذلك. تأملوا بأكثر مساجد المسلمين كم فيها من الأبناء، وانظروا إلى الشوارع والبيوت لأجل أن نعلم كم هم المسلمون الذين حققوا وأدوا هذا الواجب مع أبنائهم ومع أسرهم. ربما نجد من أهل الصف الأول من يبتلى في أبنائه أو في بناته، وما أكثر القضايا التي تقع من مثل هذا الجنس. فلا يكفي أن تصلح نفسك ثم تترك أخص الناس أمرت بإصلاحهم ومن تسأل عنهم يوم القيامة، ولم تؤدي هذا الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليك معهم. وكثيرا ما يخوف العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أرضاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. ما أكثر من يغش أهل بيته في عدم أمرهم ونصحهم، عدم زجرهم ونهيهم بما يكون به توجيههم إلى الخير. أترضى أن يرمي ولدك نفسه في النار؟ لو كان هذا في الدنيا لسارعت بالقبض عليه بكل ما تستطيع، فكيف وهو يرمي بنفسه في طريق نار جهنم وأنت تعلم ذلك ولم تؤدي ما يجب عليك معه؟ قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أن من توجيه هذا الحديث ما يكون من تفريط الميت تعليم أهل بيته ما يجب من الصبر والاحتساب وعدم البكاء الذي يكون فيه معنى النياحة المحرمة، فيكون ذلك سببا لتعذيبه في قبره. انظر في هذا الأمر، فكيف بما هو أعظم منه؟ كيف بما هو أعظم منه؟ وما أكثر ما يقع من تفريط من الآباء ومن الأمهات مع الأبناء في جوانب كثيرة. كم من الناس من يأتي إلى صلاة الفجر وأبناؤه لا يصلون حتى بعد الإشراق وهو من أهل الصف الأول، أو زوجته لا تصلي إلا بعد الإشراق، وأنت مأمور أن تأمر نفسك وأن تأمر أهل بيتك. فإنا أمرنا بأنفسنا وأمرنا بخاصة أهلنا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان يأمر أهله بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة. ما أكثر ما ورد في هذا الباب، وغيرها من جوانب كثيرة يجب أن يحقق فيها هذا الواجب. فالله الله أيها الأحبة في تأدية هذا الواجب مع أبنائنا، إبراء لهذه الأمانة والذمة التي تعلقت بك، والحق العظيم الذي أوجبه الله عز وجل عليك، مع ما يكون كذلك من حسنات متتابعات تكون بإصلاحهم، أو سيئات متلاحقات تكون بانحرافهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ذكر العلماء أن من معناه وتفسيره ما يكون من اقتداء الأبناء بالآباء، فيكون للآباء من الإثم ما يكون من الأبناء من غير أن ينقص من إثمهم شيئا. وهكذا كذلك ما يكون من تفريط الأبناء، وهذا هو الذي يقع فيه أكثر الناس، وللأسف حتى بعض أهل الصلاح، تجده ما شاء الله قد اعتنى بنفسه، ومع ذلك لم يبذل عشر ما بذله لنفسه في حق ولده وأهل بيته. وهل هذا يتحقق فيه ما تقدم من تأدية هذا الواجب مع أهل البيت؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يصلحنا ويصلح أحوال المسلمين، ويجعلنا هداة مهتدين، وإلى ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه أسئلة كثيرة، ولكن ينظر ما يتيسر منها، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. هذا سائل يقول: كيف تكون نصيحة من رأى منكرا من المنكرات أو خطأ معين، تكون بحسبها؟ فكما تقدم قد يكون ذلك تارة بما يكون من مباشرة النصح منك، وقد يكون تارة بما يكون من غيرك ممن يظن أنه أقبل في النصح. وكذلك تنظر الزمان والمكان المناسب وغيره مما يكون به حصول المقصود من هذه النصيحة، فأنت تراعي في ذلك وتجتهد أن يحصل المقصود من هذه النصيحة، هو انتفاع المنصوح من هذه النصيحة. فإذا رعيت هذا المعنى توفقك الله سبحانه وتعالى لتأدية هذا الواجب وتحقق النفع به. وإن كان عندك من أهل العلم من تستطيع أن تستشيره فهذا أكمل في هذا الباب. يقول: ما حكم الإعلانات بمكبر الصوت في المسجد أو بصوت مرتفع داخل المسجد بموت إنسان أو أمر ما يهم الناس من انقطاع الماء أو الكهرباء أو وجود حملة أطباء في قرية من القرى؟ المساجد إنما أنشئت لذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته، ليس للإعلانات، وليس للإعلانات. فلذلك نص عدد من أهل العلم أنه لا يجوز استعمال المساجد للإعلان ولو كان لما أصله مأذون ومشروع، لأن المساجد لم تجعل ولم تصنع لذلك. فمثلا إعلان الضائعات قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، والأحاديث التي فيها النهي عن إنشاد الضالة في المسجد كثيرة، وكذلك من هذا ما ذكره السائل من الأمور العامة التي يبتلى بها الناس، فالمساجد لم تجعل لذلك. وأما مسألة إعلان وفاة الميت فقد يقول قائل هذا من باب التعاون على الخير ونحوه. الجواب إن كان هذا بمكبر الصوت في غير وقت وجود الناس في المسجد فهذا في قول عامة من عرف من أهل العلم مما لا يجوز، بل هو من النعي المنهي عنه والمحرم. يأتي إنسان الساعة العاشرة وينادي مكبر الصوت اليوم الصلاة على فلان ابن فلان في المكان الفلاني، وربما يذكرون أحيانا شيء من محاسن ما كان عليه ونحو ذلك، فهذا من نعي الجاهلية الذي لا يجوز. وأما إذا كان في وقت اجتماع الناس الصلاة لإعانتهم على الصلاة في مكان ما وحثهم على ذلك فهذا اختلف فيه بعض أهل العلم أجاز وبعض أهل العلم منع، فمن أجاز أخذ بعمومات ما ورد من التعاون على الخير والدلالة عليه وما ورد في فضل صلاة الجنازة والحث عليها، ومن منع أخذ بما ورد في هذا الباب من النهي عن النعي وأن مثل ذلك كان سببه موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يصنع مثله، أي أن يعمم الإعلان في المساجد. كم كان يموت للصحابة من أقارب فما كانوا يعممون بالإعلانات في المساجد كما اشتهر في بعض البلاد، وربما هو من خصائص بعض هذه البلاد. فبهذا الوصف الأخير فيه خلاف، ولو ترك لكان أحوط، لكان هو الأحوط. والحمد لله وسائل الإعلان كثيرة، ممكن بالاتصال ونحو ذلك من الأمور الأخرى يؤدى المقصود، والله أعلم. يقول ما حكم الشرع في من يتقدم بإيجار أرض زراعية بمبلغ محدد سنويا يسدده المزارع؟ إذا كان هذا المبلغ لأجل إيجار الأرض معلوم والأجل معلوم فهذا من الإيجار الجائزة. أما إذا كان المقصود من المبلغ هو شيء معين يؤخذ من المحصول، إن جاء كان المبلغ وإن لم يأتي فلا، فهذا لا. فالإيجار قد تكون بمبلغ معلوم مقطوع، زرع أو لم يزرع، وأنتجت الأرض أو لم تنتج، وإما أن يكون بنسبة، بنسبة مما يخرج من الأرض، فهذا جائز إن شاء الله، وعمومات الأدلة تدل عليه، والله أعلم. يقول: انتشر بين الناس سوار من حديد يقال له سوار بن سينا، يزعمون أنه يدفع الكثير من الأمراض، فما حكم لبس هذا السوار؟ إن كان في هذا السوار من المعنى الحسي الذي يدفع به داء معين علم عند أهل الاختصاص أو دل بالتجربة أنه ينفع، فهذا يدخل في عموم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. وإن كان لا، وهذا هو الغالب على هذه الأسورة، أنهم يتاجرون بإدخال الناس الأوهام، فيقع الناس في المحذور من جهتين: الجهة الأولى بتعليق ما يشبه التمائم وما كان بمعناه من الحلق المنهي عنها بما صح فيه الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتعلق بما لم يجعله الله عز وجل سببا للشفاء لا شرعا ولا حسا. الحمد لله، الحمد لله، ولا حسا وعرفا. والأمر الآخر سلوك مسلك التعلق بالأوهام والانخداع بما تتعامل به الكثير من الشركات اليوم التي تتاجر بالحيلة. فللأسف كما أخبرني عدد من أهل الاختصاص في هذا الباب أن الكثير من هذه الحلق حلق كاذبة يتجر فيها بما هو بمعنى الوهم والحيلة تحت مسمى الطب، وليس له علاقة بالطب لا من قريب ولا من بعيد. نعم، قال: يوجد هناك شيء في معادن خاصة أنها تخفف الألم بما تبثه من أشعة، لكن هذه المعادن قال غالية جدا، وهي لها وصف خاص. أما ما يتعامل به اليوم الكثير من الناس هذا من الكذب والدجل عليهم، وما أكثر الدجل في الطب. اليوم أنتم تسمعون عن أدوية و عقاقير يستعملها كثير من الناس، والقليل منها النافع، الكثير منه تجاري، المقصود منه التجارة والربحية المحضة البعيدة عن نفع الناس، وربما كان معه شيء من الحيل التي توهم الرائي أن هذا ينفع وهو ليس كذلك، مثل هذه الحلقة وما أشبه هذا بالحلق التي كان يعلقها بعض الآباء في أعضادهم أو في أرجلهم من الخيط الأسود أو من بعض النحاس، ويزعمون أنه ينفع وهو بالحقيقة لا ينفع، بل هو مما يدخل في معنى التمائم المنهي عنها شرعا. وهذا كذلك اليوم، وهذا كذلك اليوم. ومن الحيل كذلك بعض ما يسمى بأعشاب. أخبرني بعض هؤلاء الأطباء ومن الإخوة في ماليزيا، انتشرت هناك أعشاب تضع على القدم، تضعها وهي بيضاء يعني في غلاف أبيض، وتنزعها في النهار وإذا بها سوداء، فيقول: هذه تخرج السموم من رجلك، تخرج السموم من الجسد، تمص كل السموم من الجسد فتخرجها من الرجل. يقول لهذا الأخ قال ولو وضع كل يوم لا صارت مسودة. والناس يتفاوتون بالاسوداد بحسب ما يكون من رطوبة وأبخرة في الرجل، لأن هذه الورقة فيها مادة تتغير لونها بمباشرتها لطرف القدم التي تخرج منها رطوبة وأبخرة، يعني من لازمها تغيير لون هذه المادة. فصارت هذه الحرفة التي يستعملها بعض الصيادلة سبب للتجارة، ويقولون هذا مما يخرج السموم، وكل يوم يخترعون على الناس حيلة يكون بها التجارة. والمسلم لا ينبغي أن يكون مدعاة للوقوع في مثل هذه المعاملات التي فيها التغرير به وأكل ماله بالباطل. قد حرم ربنا جل وعلا أكل أموال الناس بالباطل، فلا تعين هؤلاء على أكل مالك بالباطل، فضلا عن معاني أخرى قد تقع فيها بسبب التعامل بمثل هذه الحلق. فالكثير من الناس صار يلبس شيء يتشبه بأصحاب الحلق المنهي عنها من أصحاب التمائم ومن كان معنا هؤلاء. يقول ما جاء أن الشهيد يؤمن من فتنة القبر، هل معنى ذلك أنه لا يسأل عن ربه ودينه ونبيه؟ الجواب إذا صح وثبت وتحقق معنى الشهادة فهو ينجو من عذاب القبر، بمعنى أن الله عز وجل يغفر له. وأما السؤال فهو حق لكل أحد، ولكن من الناس من يوفق ومنهم من لا يوفق. وهذا السائل يسأل يقول هل تعلمون علاجا للخوف الشديد عند بعض الأولاد والذين قد بلغوا سن الثامنة أو التاسعة؟ يسأل عن سبب الداء وعند ذلك يعرف الدواء، فأنت ابحث ما هو السبب الذي لأجله وقع مثل هذا في هذا الولد. فإن لم تعلم له سببا فاجتهد في الرقية وتعليمه الأذكار والدعاء له، ونسأل الله عز وجل أن يشفيه، ولا أعلم شيئا خاصا في هذا الباب، ولكن كما أخبرتك ابحث عن الداء واسأل أهل الاختصاص من أهل الطب وغيرهم ممن له معرفة بهذا الباب. فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علم من علم وجهله من جهله. يقول كيف تنال الشهادة، وهل من قتل في المظاهرات من الشهداء؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ينبغي على المسلم أن يزن أموره بميزان الشرع كما تقدم، وأن يعرف الحق بدليله وبرهانه لا بغير ذلك، وعند ذلك يتبين له من هو الشهيد ومن هو ليس الشهيد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل عمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقول ما حكم لعب الضمنة والورق؟ نعم، ما أدري كلمة أخرى كان بمعنى هذا. هذه الألعاب ذكرها العلماء في قسم ما كان من المغالبات مما لا نفع فيه في دين ولا دنيا، وما هو مظنة ضياع الدين؟ فهذا النوع من المغالبات دلت الأدلة الشرعية على تحريمه لما يفضي إليه مآل من ينشغل بهذه الألعاب. ضابطها لا نفع فيها في دين ولا دنيا، وهي مظنة تضييع الدين. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعب النرد، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن اللعب بالنرد الشير، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من لعب بالنرد الشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. والنرد الشير نوع من ألعاب الفرس دخلت على العرب، وهي أشبه ما يكون بما يسميه الناس اليوم الدامة، ومثله هو قريب من الضمنة، وكذلك قاس عليه عدد من أهل العلم لعب الورع. فقد أفتى شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بتحريم اللعب بالورع، وهو اللي ما يسمى ب يعني احنا نقول بعضهم يقولون بطة، بعضهم يقولون ها أسماء كثيرة. المهم هذه لعب الورق، فكان يقول كان يحرمها شيخنا شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فأنا أحرمه خصوصا مع ما تأكد من كونه سبب لضاعة الدين، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذه الألعاب وما كان بمعناها، وهذا ضابطها كما ذكره العلماء، ما لا نفع فيه في دين ولا دنيا، وهو مظنة لضياع الدين. يقول: من المعلوم عند أهل السنة والجماعة الرجوع إلى العلماء لا سيما عند الفتن، لكن للأسف نرى الكثير لا يحسن تطبيق هذا الأصل، فكيف يكون الرجوع إليهم؟ يكون الرجوع إليهم كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأنت مأمور أن ترجع أمورك في الرخاء وفي الشدة وفي الفرح وفي الحزن إلى أهل الاستنباط، إلى أهل العلم. فهذا من خصائص العلماء، هذا من خصائص العلماء. وإذا حصل شيء من الاختلاف في بعض القضايا كذلك نحن مأمورون أن نرد ما اختلفنا فيه إلى من هو أعلم منا من أهل الاستنباط وممن هم ورثة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء ورثة الأنبياء. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تبع للعلماء، لأنهم ينفذون ما علمه العلماء من الشرع. يقول: ما حكم شحن الجوالات في المساجد؟ إذا جرى العرف بالتسامح بمثل هذا فكما قال العلماء: الإذن العرفي كالإذن اللفظي، الإذن العرفي كالإذن اللفظي، فما يحتاج إلى استئذان. وإذا لم يجر العرف بذلك فلا بد من الاستئذان، فلا بد من الاستئذان، فالأصل هو المنع. يقول: هل من شرط الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الدعوة إلى الله. ما فهمت هذا. هل من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كلمة غير واضحة. بعدين شروط الدعوة إلى الله، كأنه يقول يعني هل من شروطها شروط الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي معنى من معاني النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيدخل فيها هذه الشروط التي ذكرت وغيرها مما ذكرها أهل العلم. يقول هل من نصيحة في بيان عاقبة من يعصي أباه في الدنيا وفي الآخرة؟ قرن الله عز وجل طاعة الوالدين بالأمر بتوحيده والنهي عن الشرك به. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان طاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الإحسان. فأنت مأمور أخي المسلم بهذا الواجب العظيم الذي هو أول حق من حقوق المخلوقين، كما أن أول حق من حق الله عز وجل هو الأمر بتوحيده، فكذلك أول الحق من حقوق المخلوقين ما يتعلق بالوالدين من طاعتهم والإحسان إليهم. والأدلة في هذا الباب كثيرة، وكفى بهذا الباب تذكيرا وصية النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بحسن صحبته بأمه ثلاثا، ثم ثنى بالأب، وغير ذلك كثير من الأمر بالوصية بالوالدين، حتى أنه جعل الجهاد في طاعتهما وبرهما يعدل الجهاد في سبيل الله. قال العلماء: أي ما كان واجبا كفائيا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. لما سأل الرجل قال: ففيهما فجاهد. يقول: بعض الشباب تقام الصلاة واقف في مؤخرة المسجد حتى إذا ركع الإمام دخل معه، هل تعتبر هذه، هل يعتمد على هذه الركعة أم لا لتفريقه؟ كان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يرى أن من صنع ذلك لا تحسب عليه ركعة، لأنه أدرك وقت الفاتحة ولم يقرأها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما من لم يدرك وقت الفاتحة فهي رخصة خاصة به، من أدرك الإمام راجعا فقد أدرك الركعة. قال شيخنا رحمه الله: هذا خاص بمن لم يدرك وقت الفاتحة، أما من تعمد ترك قراءة الفاتحة أو تعمد عدم الدخول فإدراكه للركوع ليس إدراك للركعة. هذا معنى كلامه رحمه الله، وهذا تجدونه كذلك في مواضع كثيرة من الفتاوى المنقولة عنه. وهذا سؤال آخر يقول: من أدرك القيام قبل الركوع ثم ركع الإمام ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فركع مع الإمام، فهل يعتمد الركعة؟ الجواب: إذا كان أدرك وقت الفاتحة فلا يجوز له أن يركع من دون أن يقرأ وقت الفاتحة، وقد أدرك وقت الفاتحة، مثل أن يكون قد سرح أو انشغل أو شيء من ذلك. أما إذا لم يدرك وقت الفاتحة، مثل أتى والإمام في آخر قراءته قبل أن يركع، فهنا لم يدرك وقت قراءة الفاتحة، فهنا عليه أن يتابع الإمام، إذا ركع فاركعوا، يكون بهذا قد أدرك على الصحيح الركعة للحديث المتقدم، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، ومعنى حديث أبي بكر الصحيح زادك الله حرصا ولا تعد، وروي بألفاظ، ومعنى أن ركعته اعتبرت وهو لم يدرك وقت الفاتحة ولم يقرأها وركع فاعتبرت صلاته. والصحيح أن النهي عن الركوع قبل الدخول في الصف، لا عن الركوع مع الإمام إذا كان في الصف. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث الصحيح الذي لم يختلف العلماء في صحته على هذه المسألة، والله أعلم. يقول: ما حكم الصلاة منفردا خلف الصف، وكيف يفعل من لم يجد فرجة في الصف وخشي فوات الصلاة؟ الجواب: لا يجوز صلاة المنفرد خلف الصف، ومن فعل ذلك مع وجود الفرجة فصلاته غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو لمن صلى خلف الصف، وجاءت ألفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز المسلم أن يصلي منفردا خلف الصف، لكن إذا لم يجد فرجة ماذا يصنع؟ هنا اختلف العلماء، والقول الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي رجح الإمام ابن القيم رحمه الله أنه إذا لم يجد فرجة ولم يستطع أن يصلي في صفوف المسلمين ولم يجد من ينتظر فيصلي معه فلا يفوت الصلاة فيصلي خلف الصف، وصلاته منفردا خلف الصف على وجه الاضطرار. فالنهي ليس في حق من كان هذا حاله، ومن كان هذا حاله فصلاته صحيحة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. أما أن يجر واحد أو كذلك لا يصلي هذا خطأ خلاف الصواب. طيب، أخيرا يقول: ما حكم الشرع في من هذا تقدم؟ نعم تقدم معناه على الإيجار أرض الزراعية. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.